وإذ لم يأتي به الإمام لأنه ليس هناك تأخر الذي هو محذور. فالإمام يأتي بجلسة في استراحة سواء أتى بها الإمام أو لم يأتي بها الإمام لأنه لا تأخر فيها. نعم لو كان هناك تأخر وصار فيها المخالفة للإمام يقال مثل ما قال الشيخ الآخر أنه يعني أنها